بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ شيخنا والحاضرين والمستمعين وبأساندكم أكرمكم الله تعالى إلى الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحاضر في الحديث قال: كتاب الجهاد والسير. قال: باب فرض الجهاد. أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة ونفاق على شعبة من نفاق. رواه مسلم. وذكر عن ابن مبارك أنه قال: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي وإسناده على رسم مسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبوايا؟ قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من رواية دراج وقد اختلف بتوثيقه. وعن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريط إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولم؟ قال: لا ترى أنا رهما. رواه داود والترمذي والطبراني، ورواه النسائي والترمذي أيضا مرسلا وهو أصح. قاله البخاري والدارقطني. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. رواه مسلم. وروى ابن أبي عاصم: الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والغرق يكفر ذلك كله، وفي رواته من يجهل حاله. وعن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاءه بكاتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. ولفظ البخاري. وعن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غار، وأنعامهم تستقي على الماء، فقاتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. قال: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش. متفق عليه. ولفظ مسلم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذمامكم وذمام أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فيهم، ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هو ابن مهدي هذا أو نحوه. رواه مسلم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. متفق عليهما. وعن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو وينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لي. قال عدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم منزل الكتاب ومجلي السحاب وهازم الأحزاب هزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه ولفظ المسلم. وعن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. وعن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. رواهما أبو داود والحاكم وقال على شرطهما. وعن معقل بن يسار أن عمر استعمل النعمان بن مقرن فذكر حديث قال يعني النعمان شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد أبو داود. وعنده عن معقل بن يسار أن نعمان بن مقرن قال شهدت فذكره. رواه النسائي والترمذي وصححه والحاكم وقال على شرط مسلم. وعن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقالهم منهم. متفق عليه. زاد بن حبان ثم نهى عن قتلهم يوم حنين. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك أصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلنستعمل المشرك. قالت ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال لا. قال فارجع فلنستعمل المشرك. قالت ثم رجع فأدركه بالمدي فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. متفق عليه. وعن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والشرح الشباب. وعن حارثة بن مضرس عن علي قال تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز فانتدب له شباب من الأنصار فقال من أنتم؟ فأخبروا فقال لا حارثة فيكم إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منه صاحبه ثم ملنا إلى الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ حارثة وثقه ابن معين وصحح الترمذي وابن حبان حديثه. لكن الذي في مغازي بن إسحاق أن عليا قتل الوليد وحمزة قتل شيبة وأن عبيدة بارز عتبة فالله أعلم. وعن جابر بن عتيك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله. فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل من نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة. فأما الخيلاء التي يحب الله وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفخر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابو حاتم البستي. وعن يزيد بن أبي حبيب قال حدثني أسلم أبو عمران مولى لكندات قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم وخرج إليه مثل وأكثر. وعلى أهل مصر عقبة بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحامل رجل مسلم على صف الروم حتى دخل فيه فصاح به الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيدنا التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار. إنا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصره قلنا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وأعز وكثر ناصره، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو. قال ما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. رواه أبو يعلى الموصلي وهذا لفظ أبو داود والنسائي والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها. يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا لرجل من قريش سماهما فحرقهما بالنار. قال ثم أتينا نودعه حين أردنا الخروج فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. رواه البخاري. وعن عوف بن مالك قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقد الخالد ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال استكثرته يا رسول الله. قال ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطي يا خالد هل أنتم تاركون لأمراء؟ إنما مثالكم ومثالهم كمثال رجل استرعى إبنا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفه وتركت كدره، فصفه لكم وكدره عليكم. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له أسناد صحيح. وعن عبد الرحمن بن عوف قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم. قال ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني عنه؟ فابتدره بسيفيهما حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ فقال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينظر ما صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد فأخذ بنحيته وقال أنت أبو جهل؟ قال وهل فوق رجل قتله قومه أو قتلتموه؟ متفق عليهما ولفظ البخاري. وعن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. البخاري. وعن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفل بعيرا بعيرا. متفق عليه. وعن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد اكتب إليه فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم له شيء وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا وكتبت تسألني عن قتل البلدان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله وكتبت تسألني عن يتيم متى ينقاطع عنه اسم اليتم وإنه لا ينقاطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم وإنا زعمنا أناهم فأبى ذلك علينا قوم رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان فلان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجل ثم قال للقاعدين أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليهما. وعن عبد الله بن السعدي رجل من بني مالك بن حنبل أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فقال له احفظ رحالنا ثم تدخل وكان أصغر القوم فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له دخل فدخل فقال حاجتك؟ قال حاجتي تحدثني أنا قضت الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجتك خير من حوائجهم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه الإمام أحمد وهذا لفظ والنسائي وابن حبان وقد اختلف في إسناده. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني أي الأسير وأطعم الجائع وعود المريض. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرج الكتاب قالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال فأخرجت من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتاعة إلى أناس بمكة مشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهاليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن قد صدقكم فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه قد شهد بدرا وما يدرك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله فقد ضل سواء السبيل متفق عليه ولفظ البخاري وعن ابن عمر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما متفق عليه ولهذا لفظ البخاري وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرس 3 أسهم سهما له وسهمين لفرس رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وعن أبي الجويرية الجرمي قال أصابت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي نصيبه فأبيت رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش متفق عليه زاد مسلم والخمس في ذلك واجب كله وعن حبيب بن مسلمة قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ ابن ماجه بن حبان وتكلم فيه ابن القطان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه وعن نافع أن عابدا لابن عمر أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله وإن فرسا لابن عمر عار فلحق بأرض الروم فظهر عليه فرده على عبد الله رواهما البخاري وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم رواهما مسلم وعن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله متفق عليه وعنه أنه قال أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها رواه البخاري ومعاذ رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم رواه أبو داود ورجال ثقات قاله ابن القطان وعن أبي رافع قال بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم. قال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرود ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. رواه أحمد وأبو داود النسائي وأبو حاتم البستي. وعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المقسم فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه فقال إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم من الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابي في الدنيا والآخرة. رواه أحمد بهذا اللفظ من رواية أبي بكر بن أبي مريم وفيه ضعف وروى النسائي وابن حبان نحوه من غير طريقه والله أعلم. قال باب الجزية والمهادنة. قال عن بجالة قال كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. والبخاري. وروى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ذاكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وفي إسناد انقطاع وقد روي نحوه متصلا من وجه آخر. وعن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال اكتب من محمد رسول الله. قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا يا رسول الله أن اكتب هذا. قال نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. مسلم. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد بمسيرة 40 عاما. رواه البخاري. قال كتاب البيوع. قال باب أحكام البيع. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومهما أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وعنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. ثم قال بعنيه بوقية. قلت لا. ثم قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك ودراهمك خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليهما. واللفظ لمسلم. وعنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. متفق عليه. واللفظ البخاري. وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه. وعن أبي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد رواه النسائي وقال ليس هو صحيح. وعن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه رواه البخاري. وعند أبي داود الطيالسي وأحمد والنسائي في سمن جامد وفي هذه الزيادة نظر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوا رواه أحمد وأبو داود وقال البخاري هو خطأ وقال الترمذي وحديث غير محفوظ وقال أبو حاتم هو وهم أو وهم. وعن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وإسناده على شرط مسلم. وعن ابن عمر قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث أو ولا تورث يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرة رواه مالك في الموطأ والبيهقي وهذا لفظ. وقال وغلط فيه بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم لا يحل ذكره. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت جاءتني بريضة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعنيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريضة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا علي فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعند مسلم فقال لاشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم. وفي لفظ له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسل الفحل رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية وكان رجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرز عن بيع الغرر. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله رواه مسلم. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه والترمذي وصححه والحاكم وقال حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث بتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وأبو حاتم البستي والدارقطني والحاكم وعنه قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق بينكما شيء رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم المخرجه وقال الترمذي لا نعرف مرفوعا إلا من حديث سماك وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخاضرة وعن ثنيا إلا أن تعلم رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه والترمذي وصححه وعن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة رواه البخاري وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع أو ولا يبيع حاضر لباد قلت ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه لفظ البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجنب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ومسلم وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها متفق عليه ولفظ البخاري ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على ثوم أخيه وعن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم المخرجه وفي قوله نظر فإنه من رواية يحيى بن عبد الله حسن الله إليكم حيي هذا خطأ هيك وفي قول نظم فإن من رواية حيي بن عبد الله ولم يخرجه في الصحيح شيء بل تكلم في البخاري وغير واحد وقد روي موج آخر منقطع وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة عن الحكم عنه ورجاله مخرج لهم في الصحيحين ولكن سعيد لم يسمع من الحاكم شيئا قاله غير واحد من الأئمة وقد روي عن زيد بن أبي أنيسة وشعبة عن الحاكم والله أعلم هناك من أنيسة أنسية كاتب أنيسة وعن أنس مالك قال غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق أبي الرزاق إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلب المظلمة وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه أحمد وهذا لفظه أبو داود بن ماجه والترمذي وصححه وأبو حاتم البستي. وعن سعيد بن مسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر. رواه البخاري. هكذا وللمسلم من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمر. قال البخاري والتمر أكثر. وقد روي عن مسعود قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البقاني وزاد من تمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الصبر يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه أبو الحسن بن القطان. قال باب الخيار في البيع. قال عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرق إلا أن تكون صفقة خيار أو صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه أحمد وهذا لفظه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وللدارقطني حتى يتفرقا من مكانهما. قال باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. رواه مسلم. وعن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا. رواه ابن ماجه ورجاله رجال الصحيحين ورواه الحاكم وقال على شرطهما وزاد إن أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وأرض الربا عرض الرجل المسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب لا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. متفق عليه. وعن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنبا. وقال في الميزان مثل ذلك أو مثل ذلك، ولمسلم وكذلك الميزان، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. وعن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتري به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فإنه ليس بمثله، قال إني أخاف أن يضارع أو أن يضارع. وعن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر، كاتب هنا يوم مض، قال اشتريت يوم خيبر قيلة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواها مسلم. وعن الحسن عن سامورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وقد روي من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر بن سمرة. وعن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا لدينكم. رواه أبو داود وروى الإمام أحمد نحوه من رواية عطاء عن ابن عمر ورجال إسناده رجال الصحيح. وعن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخي بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ، والقاسم مختلف في توثيقه، والترمذي صحيح حديثه. قال باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بالتمر، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله، متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك كله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة، متفق عليه لفظ مسلم. قال باب بيع الأصول والثمار. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه ولفظ مسلم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلامة وابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم والمخرجة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. قال باب السلم والقرض والرهن. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم من أجل معلوم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ البخاري من أسلف في شيء. وعن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزاء وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال أتيت المدينة قال فلقيت عبد الله بن سلام فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا أو تمرا ألا تجيء فأطعمك سويقا أو تمرا ثم إنك بأرض الربا فيها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملتين أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل وأرهنه درعا له من حديد. متفق عليه لفظ المسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه، رواه البخاري. وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، رواه الدارقطني وقال إسناده حسن متصل. والحاكم وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره، والمحفوظ إرساله كذلك، رواه أبو داود وغيره.